وأعراضهم وحماية ديارهم وأوطانهم والغيرة على عقيدتهم وأمتهم. وهي فضيحة للمهزومين في داخل نفوسهم. فالغرب يا هؤلاء لا يكفي أن يلبس المهزومون من اللباس كما يلبسون، وأن يجروا الخلاف بتلاعب النهب كما يجرون. لا يكفي أن يوددوا الرقيع من أغنياته والحقير من تقليعاته. إن مقصودهم الأعظم وهدفهم الأكبر التخلي عن الإسلام والانتماء إلى المحضر الكنائسي، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لقد أضحى من اليمين البين أن معايير المصالح الغربية والرؤية النصرانية هي الحاكمة في القضية، وهي التي تحدد المسار وتقرر المصير. ومن أجل مزيد من الإثبات لبعض من لا يزال في قلوبهم ريب وفي نفوسهم شك، هذا متحدث منهم ذو مرام رفيع يقول عن هذه الفاضحة، يقول: وقد صدقكم فيما قال، إن الصرف هم حلفاء الغرب المخلصون في عملية التطهير التي تتم من أجل التخلص من الأقليات غير المرغوب فيها. إن الغرب قد صنف الصرف المعتدين، ولكنه يأبى أن يضعهم في مصاف الأعداء. إن الغرب قد صنف الصرف المعتدين، ولكنه يأبى أن يضعهم في مصاف الأعداء. والسبب، والكلام لا يزال في هذا المتحدث منهم، والسبب هو أننا نحن غربيين ونحن الأوروبيين نحارب نفس العدو الذي يحاربه الصرف، ذلكم هو الإسلام والمسلمون. إن الغرب، ولا يزال يتحدث، إن الغرب قد يلقي بعض قنابل التهان في مواجهة الصرف، ولكنه لن يتدخل بصورة حاسبة ضدهم، لأنهم يقومون بمهمة تحقق هدفا تطلع إليه الغرب، ووجد في الصرف ضالته المنشودة لتنفيذ تلك العملية القذرة. إنه إذا كان لابد، ولا يزال الحديث له، إنه إذا كان لابد من تدخل الغربي في البوسنة، فإن ذلك التدخل سيتم بالضرورة على حساب الضحية وهو مسلم البوسنة. وإن قوة التدخل التي أنشئت ستكون مهيئة لمواجهة أي تحرك من جانب مسلم البوسنة. وختم كلامه بقوله: إنهم لولا التحالف بين الغرب وبين الصرف لانتهت هذه الحرب منذ زمن طويل. إن الغرب يواجه الصرف بعيونه، وضحية تلك الحروب الشريرة هي الثقافة الإسلامية التي يرى الغرب أنها تتعارض مع نظام دولي بلا قيم ولا مبادئ يريد الغرب أن يفرضه على الجميع. انتهى كلامه. ويقول أحد وزراء خارجيتهم: وقد سئل عن مسوغات وجود حلف الأطلس وقد انهار الاتحاد السوفيتي، يقول: إن المواجهة القادمة ستكون مع العالم الإسلامي. ويقول رئيس وزراء إحدى دوله معلما على أهداف البوسنة: إننا لن نسمح بقيام دولة إسلامية في أوروبا. أيها المسلمون، إنه كلام واضح فاضح، وحال القضية أوضح وأفضع، وهذه هي الحقيقة. فيا ليت قومي يعلمون. يجب الكف عن المدررات المنتهلكة وصرف النظر عن الوعود والاجتماعات المخدرة، كلهم متواطئون وكلهم أفاكون يتلاعبون بالطعاف، تارة يتشاورون وأخرى يتلاومون، وهذا يتمهل وهذا يستنكر وهذا عنده خطة وذلك يطرح خيارات، في كلام مل العالم ترداده ودعاوى أصم الأسماء ذويها وكرهتها وتفطرت لها القلوب، وأسفر أصحابها عن وجه كالح وعنصرية شوهة وحقد دفين وحيز قاسي. من يصدق أن الأمم المتحدة لأعضائها ومجلس أمنها لا تستطيع حماية الملاذات الآمنة وقد جردت أهلها من السلاح؟ أم أنها أسد على قوم نعامة على آخرين؟